قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزلهم ألفاظا وأصحهم معاني، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قواعد نبوية، والذي نبدأ فيه بذكر نماذج من تلك القواعد التي حوت من جوامع الكلم النبوي صنوفا. وأول قاعدة تتبوأ المنزلة من تلكم القواعد النبوية وجوامع الكلم المصطفوية قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات. فهي قاعدة عظيمة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام ميزانا للأعمال الباطنة، كما أنها أحد شرطي قبول العمل، ألا وهو الإخلاص لله عز وجل. فمن أخلص أعماله لله سبحانه وتعالى متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قوله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن أخلص لله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الداخل في قوله سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الآية. وهو داخل أيضا في قوله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما النية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة فهي القصد للعمل تقربا لله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، النية في كلام أهل العلم تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر، أو تمييز ركعتي الفجر عن سنة الفجر، وكذلك تمييز صيام رمضان عن صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من الغسل من التبرد والتنظيف، وكذلك أيضا تمييز الذبح للأضحية عن الذبح الذي يكون إكراما للضيف أو لمجرد الأكل. وهذه النية هي التي توجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ وجه الله عز وجل، وتارة بلفظ مقارب. كما أن هذه الألفاظ قد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل، لكن بغير لفظ النية، بل بالألفاظ المقاربة التي أشرت لها آنفا. أيها المستمعون الأفاضل، إن الحديث عن هذه القاعدة يستحق أن يفرد بمجلدات وأن يفرد بحلقات طويلات. كيف وقد قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى عن هذا الحديث العظيم، حديث النية، إنه نصف الدين، ذلك أن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة. أما الأعمال الظاهرة فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما دليل الأعمال الباطنة فهو هذه القاعدة النبوية المحكمة: إنما الأعمال بالنية. أما كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في كونه ثلث الدين أو ربعه أو خمسه فهذا كثير ومشهور جدا، وليس المقام مقام تفصيل ذلك. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن هذا الحديث يدخل في جميع أبواب العلم. فحري بالعبد بعد معرفة منزلة هذا الحديث العظيم والقاعدة النبوية المحكمة إنما الأعمال بالنيات، حري به أن يستحضره في أعماله كلها، بحيث ينوي نية كاملة شاملة لأموره كلها، يقصد بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره، ويطلب بذلك أيضا الخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم. بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله سبحانه وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك دون قصد من العبد لم يضره ذلك شيئا، بل قد يكون من عاجل بشراه. أيها الإخوة، وعودا على بدء، فإن قوله عليه الصلاة والسلام في هذه القاعدة النبوية المتينة إنما الأعمال بالنيات معناه أنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على هذه النية، أو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا التي تقرب إلى الله فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى، ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا القصد الجليل فاته الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدنيئة الناقصة. أيها الإخوة الأفاضل، إن من أهم ما ينبغي للعبد أن يعتني به وهو يقرأ هذه القاعدة النبوية المحكمة إنما الأعمال بالنيات أن يفتش عن مقاصده في أعماله، وتلك وربي التي رفع الله بها شأن القوم من سلف هذه الأمة الصالحين، ورفع بها أيضا كل من سلك طريقتهم في مراقبة القلب والتفتيش عن إراداته والاجتهاد في تنقية العمل من شوائبه الفاسدة. فمن فعل ذلك فله من الرفعة والقبول وعلو المنزلة عند الله عز وجل بحسب ما يقع منه من اجتهاد في تنقية عمله من شوائبه. أيها الإخوة والأخوات، لقد تتابعت كلمات الأئمة في التنويه بهذا الأمر والتنصيص على عظم شأنه، وحسبك أيها المستمع الكريم أن تتأمل في قصة المرأة البغي من بني إسرائيل والتي لم تذكر إلا بتلك السوءة وهي البغاء، ومع هذا لما سقت ذلك الكلب ابتغاء مرضات الله عز وجل لا رياء ولا سمعة غفر الله لها. فانظر كيف انتقل هذا العمل اليسير جدا إلى هذه المنزلة العالية من الثواب. وفي مقابل ذلك تأمل تلك الأفعال الكبيرة، منها تطاير الرقاب، إكرام الضيوف، طلب العلم، كيف تنقلب بسبب سوء نية أصحابها إلى عمل يستحق صاحبه العقوبة عليه في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وحديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار مشهور ومعروف. يقول مطرف بن عبد الله: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى: والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص، حتى إن صاحب النية الصادقة وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل. قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي الصحيح مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في نياتهم وقلوبهم حبسهم العذر. قال رحمه الله: وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت همته ونيته له حسنة كاملة. انتهى كلامه. يقول داود الطائي رحمه الله: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. أيها الإخوة والأخوات، لا يوجد في حياتنا اليومية عمل مهما كانت منزلته إلا وهو مرتبط بهذه القاعدة النبوية العظيمة إنما الأعمال بالنيات. ومن ذلك الإحسان إلى الخلق بالمال أو القول أو الفعل أو الجاه، فإن ذلك كله جميل وعظيم، وإذا اقترنت به نية صالحة كان ثوابه أعظم. تأمل جيدا قول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والمعنى أن ذلك خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته سبحانه. وفي صحيح البخاري مرفوعا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف. وإذا كان هذا في الأمور المتعدية النفع، فإن قاعدتنا هذه: إنما الأعمال بالنيات، يتعدى أثرها إلى الأمور المباحة والأمور الدنيوية. فمن قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحته ومكاسبه، انقلبت عادته عبادات، وبارك الله للعبد في أعماله، وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فقد فاته خير كثير. أيها الإخوة، بما تقدم يتبين لنا أن هذه القاعدة العظيمة جامعة لأمور الخير كله، فحقيق بالمؤمن والمؤمنة الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذه القاعدة جيدا، وأن يكون العمل بها نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته. ولنختم حلقتنا هذه بجميل من قول السلف، وهو قول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.